بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق قل أو كثر، ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. وإذا طلق الرجل امرأة ثلاثا فقد حرمت عليه، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. طيب يا أخوان، نعم، هذه الفقرة فيها رد على الرافضة في إباحتهم النكاح بلا ولي ولا شهود، وهذا هو الزنا بعينه. هذا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي في رسالة في الرد على الرافضة، صفحة 36. ثم قال: قال الحلي من الرافضة: ولا يشترط في نكاح الرشيدة الولي، ولا يشترط الشهود في شيء من الأنكحة، ولو تآمرا على الكتمان لم يبطل، يعني النكاح. إذن فهذا هو يدعو إلى الزنا، لأن الزنا هو المرأة التي تزني ولا يدري أحد، لا أبوها ولا أهلها ولا شهود. فهذه دعوة وباب كبير للزنا تحت ستار إيش؟ المتعة، لأن ملفقها لا يشترط شاهد ولا ولي، قل تعالي أزني بك وانتهت القضية. طيب، قوله: ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن الإشهاد شرط، لكن النوايا تختلف. إن كان في أهل السنة خلاف، أهل السنة لهم مقاصد، هكذا ولا لا؟ وأيضا ما اتفقوا، ما قالوا إيش هي، حصل الخلاف في الشهادة بمفردها وفي إيش الولي مفرده فقط. نعم، ما بالنسبة للولي فلا شك ولا ريب أنه لابد من ولي المرأة ينكحها، لكن الشهادة اختلفوا فيها. فمنهم كما سيأتي يقول الشهادة لا ما يلزم، لكن يجب إيش الإعلان، يعني الحفل من أجل يشتهر، هكذا ولا لا؟ لأنه جاء في حديث فرق بين نكاحنا ونكاح أهل الكتاب، إيش إعلان، الإعلان أو الدف أو ضرب بالدف أو بهذا المعنى. فهم الذين قالوا لا يلزم، لا يشترط شاهدي عدل، قالوا لابد من الإعلان يعني حفل. والذين قالوا يشترط اسمه الشهود، قالوا لا يلزم الإعلان، خلاص بما أنه في وجود شهود. نعم. طيب، القول الأول أن الإشهاد شرط في صحة النكاح، وأن النكاح إذا تم بوجود الشاهدين المعتبرين فإنه لا أثر لكتمان النكاح في بطلانه، بل الكتمان والإسرار يرتفعان بالشهادة المعتبرة. هذا من حيث الخلاف الفقهي، لكن الصحيح أنه لا بد من إيش، حتى وإن حصل شاهدي عدل لا ينبغي للرجل أن يدخل على المرأة في بيت أبيها أو في مكان إلا بإعلان النكاح. لماذا؟ لما يترتب على ذلك من صيانة سد ألسنة الناس فيما لو قدر الله أتاها وحملت وما حصل، ما حد عرف. نعم، سيأتي ناس كل شهدنا وهذا عقد الزواج، لكن لماذا تحملت منه كذا وما حصل عقد زواج ولا شيء؟ فلأن حفل الزواج ولو يسيرا، ولو حضر 5 أشخاص، 10 على خبز وطبيخ أو على عصيد أو على أي شيء، عرف الآن، عرف الناس أن في زواج، والناس يتناقلون الكلام. فالشاهد حفظكم الله صيانة للأعراض ومن أجل المواريث ومن أجل أن هذا عرس، وسنة المسلمين قد جرت بذلك أنهم يحتفلون بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أولم ولو بشاه. قال: وهذا مذهب الحنفية والشافعية، هو القول المشهور عند الحنابلة. والقول الثاني أن النكاح يصح ولو من غير شهود بشرط إعلان النكاح، يعني يصلح بدون شهود لكن لا بد إعلان، يعني يعمل حفلة. هذا ما بيقول الشارع صحيح في المخرب فلان فلان تزوج، لا، إعلانه هو قيام حفلة عزومة مجموعة من الناس على وليمة فلان وفلان. وهذا مذهب المالكية ورواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد اختلف العلماء فيما يتميز به هذا عن هذا، يعني فيما يتميز به النكاح المشروع والسفاح المحرم. بماذا يتميز؟ فقيل: الواجب الإعلان فقط، سواء أشهد أو لم يشهد، أشهد أم لم يشهد. فقول مالك وكثير من فقهاء الحديث وأهل الظاهر وأحمد في رواية، وقيل: الواجب الإشهاد، سواء أعلن أو لم يعلن، فقول أبي حنيفة والشافعي ورواية عن الإمام أحمد. وقيل يجب الأمران، هكذا يجب الأمران الإشهاد والإعلان، وهو الرواية الثالثة عن الإمام أحمد. وقيل يجب أحدهما، وهو الرواية الرابعة عن أحمد. إما أن تشهد أو تعلن، هكذا يعني تعمل حرف. قال واشتراط الإشهاد وحده ضعيف ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة، يعني يعمل إيش؟ اشترط يقول لك يجب الإشهاد، أما الإعلان لا يشترط. قال هذا فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديث إلى أن قال فالذي لا ريب فيه أن النكاح مع الإعلان يصح، وإن لم يشهد شاهدان، وأما مع الكتمان والإشهاد فهذا مما ينظر فيه. انتهى من مجموع الفتاوى المجلد 32 صفحة 127. كيف مع الكتمان؟ يعني إيش الأشهاد مع الكتمان؟ الكتمان يعني أشهد اثنين وقال لا تتكلموا، لا تخبروا أحد أني تزوجت فلانة، مثل الذي يتزوج بالثانية امرأة ثانية، هكذا يقول ما ينبغي، ولا أحد قال بهذا من أهل العلم، لكن يصح مؤقتا فيما لو قال الزوجة الأولى ما ريت تحصل لها مشاكل وكذا، اترك حتى رتب الأمور ثم بعد ذلك نعلن ونبين، لكن كونه يستمر الكتمان هكذا دائما قال ما حد قال بهذا من أهل العلم ولا يصح. وقوله وصداق قل أو كثر، يعني لا يصح النكاح إلا بيش بصداق، وهو الصداق هو المهر، ويقال له أيضا النحلة والفريضة والأجر والعقر والحباء والعليقة. والأصل في مشروعية الصداق الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقوله فانكحوهن بإذن أهلهن، هذا الشهاد الولي، هكذا اشتراط الولي، وآتوهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذات أخدان، أي عشيقات خاصة لا يزني بها إلا هو. وأما السنة فما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعتق صفية رضي الله عنها وجعل عتقها صداقها. وفي الصحيحين أيضا من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت إني وهبت منك نفسي، فقامت طويلا فصحت فيها النظر في أحاديث أخرى ونظر فيها وصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم خلق الله ونفسه طيبة ولا يحب إلا طيب ويحب الأكمل، هو نبي صحيح نبي، وفي الطعام يتواضع ويجلس، قال آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، نعم وينام على التراب وكذا، وريحه أطيب الريح وبدنه وبشره أطيب البشر صلى الله عليه وسلم، وعرقه أطيب من الطيب، لكن من حيث المأكل ما يأكل إلا أطيب الطعام وإن كان متواضعا، ولا يشرب إلا أطيب الشراب وإن كان متواضعا، ما يأخذ الفواكه، نعم. ومن النساء أيضا نعم تزوج أغلب أمهات المؤمنين ثيب، لكن كان ينظر فيش في جمالها، لأن هذا مما تدعو الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يكره نفسه على شيء لا يريده، فكان أمهات المؤمنين من أجمل النساء، إلا أن عائشة أجملهن، وكانت البكرة الوحيدة رضي الله عنها وأرضاها، وهي التي اختارها الله عز وجل له صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدنيا والآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عند أن صعد النظر فيها ينظر هل هي تناسبه ويرغب فيها للمعاشرة وإلا ما هو ملزم، نعم. فلما صعد النظر فيها وصوب سكت، ما قال ما تعجبيني ما أريدك لست بالمكان، سكت حتى يحكم الله فيها، ورب العالمين اختار لها واحد من القوم، قال إذا لم يكن لك بها حاجة يا رسول الله فزوجنيها، قال هل معك شيء؟ قال إيش؟ فقال رجل زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، قال هل عندك من شيء تصدقها؟ هذا هو الشاهد، قال ما عندي إلا إزاري. سبحان الله، الفقر من يعني بالنسبة للصحابة أنعم الله عليهم به، وليس ذلك ماذا كون الله حجب الدنيا عنهم رغبة في الدنيا، ولكن اختار يعني ادخر الله لهم ما في الآخرة. فالصحابة أذاقهم الله الفقر بجميع ألوانه، لما أعد الله لهم في الجنة من ألوان النعيم، التي أعدها لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يرضى الله لأصحاب محمد بالدنيا، وإلا لو دعا الله أن يجعل جبل أحد ذهبا لجعله. والصحابة الأنصار لما جاءوا قالوا ندعو النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لنا الأرض قد تعبنا وكذا، فلما قال والله ما جاء بكم إلا حاجة ومتآمرون، فلما وصلوا قال لا تسألوني اليوم شيئا إلا أعطيتمه. قال نظر بعضهم إلى بعض، الدنيا تريدون؟ سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لكم. قالوا استغفر لنا رسول، جاءوا يبحثوا عن الدنيا، فلما شافوا أن الدعاء سيستجاب دعا لهم طلبوا الآخرة، قالوا الدنيا تريدون؟ الدنيا موجودة، لكن سبحان الله العظيم وفقهم الله عز وجل. قال هل عندك من شيء تصدقه؟ قال ما عندي إلا إزاري. فقال إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال ما أجد شيئا. فقال التمس ولو خاتما من حديد. فلم يجد، فقال إيش هل معك؟ فلما يأس أخذ الرجل نفسه ومشى. فاستدعاه النبي تعالى هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، أحفظ سورة كذا وسورة كذا. قال قد زوجتكها بما معك من القرآن. المهم لا بد من صداق، لا بد من صداق. فسبحان الله العظيم. وأما الإجماع على شرعية الصداق فقد نقله غير واحد من أهل العلم في كتب الفقه يرجع إليها. وقد اتفق أهل العلم على أن الصداق شرط من شروط صحة النكاح، وأنه لا يجوز التواطؤ على تركه. يتفقون، لأن من هو المظلوم؟ المرأة. هكذا قد يتفق الرجل مع الأب مع زوجتك صديقها أو مصلحة، ويخرج البنت ليش بدون فائدة، وهي التي ستبذل نفسها، فلا بد لها من شيء تستمتع به مقابل الاستمتاع بها، هذا أقل حق لها. قال وأنه لا يجوز التواطؤ على تركه بحيث يكون النكاح بدون مقابل صداق، لقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. نعم، لكن يجوز للمرأة أنها إيش تتنازل عن بعض الشيء، تقول لها هو عندك دين مؤجل هكذا، هو اليوم كذا وكذا يبقى في ذمتك. المهم قد التزم لها بشيء معين، سواء دفعها الآن أو مؤخر أو كذا. وإذا أردت فيما بعد، بعد أن يعين صداقا امتثالا لكلام كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش يحصل إذا بعد فترة؟ تقول قد يعتبر صدقة، تصدقت به عليه ما أريده، هو لك صدقة، يجوز. قال وأما مقدار الصداق فإن أهل العلم اتفقوا على أنه ليس لأكثره حد. يعني واحد امرأة طلبت مليون، 5 مليون، لا يبقى الحرام ما يجوز، هذا حقها هكذا ولا لا؟ نعم يشفع عندها من أفضل حتى كذا يسر ولا تعسر. لكن لو طلبت هذا المبلغ وأعطى رجل ما يشنع، يقول ارتكبوا جريمة، لأن هذا إيش حق لها. قالوا قد إيش وقد آتيتمها وقد آتيتم إحداهن قنطارا أتأخذونه بهتانا فلا تأخذوا منه شيئا. فهنا قد أعطاها وقال قنطارا هكذا، فالله سبحانه وتعالى باحل المرأة تأخذ ما تريد. نعم الأفضل التيسير والتسهيل. ترى النساء الآن ربما تستقبل أنها تتخذ صديق عشيق وتتمتع معه بالكلام والسوالف وربما بالتمشيات وربما في موقف أكثر من ذلك بأبخس الأثمان. فإذا جاء وقت الزواج يتزوجها، لا أنا أريد صالة أفراح بكذا، وأريد حزام ذهب، وأريد وأريد وأريد. طيب أنت كنت تبذل لنفسك بالحرام بالبلوشي، الآن لما جاء بالشرع ليش؟ لأن في هذه الأشياء ما حد يدري عنها مكتومة، لكن زوجك لابد أمام الجيران وأمام الناس إيش يقولوا إني ناقصة الآن، ما أنا بنت فلان أن يتزوج بدون صالة أفراح. الشيطان شقلب لهم إيش الأمور. فانظروا نسأل الله السلامة والعافية، ولا تيسر في الزواج وتتزوج بالحلال وترضى بحفلة ميسرة وما يحتاج صالة أفراح ولا شيء، وتتمتع في حياتها بالحلال، لكن قلب الأمور. وإنما اختلفوا في أقله، بالنسبة لأكثره اتفق أهل العلم على أنه لا حد لأكثره، وإنما اختلفوا في أقله. فقال الشافعي والإمام أحمد وإسحاق وأبو ثور وفقهاء المدينة من التابعين ليس لأقله حد، وكل ما جاز أن يكون ثمنا وقيمة لشيء جاز أن يكون صداقا. وبه قال ابن وهب من أصحاب مالك. وقال الطائفة يجب تحديد أقله بربع دينار أو 3 دراهم أو ما يساوي الدراهم 3. والخلاصة أنه يستحب تسمية الصداق حال عقد النكاح ولا ينبغي إهماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتركه عند كل نكاح، والله أعلم، كان يسمي صداقا، التمس ولو خاتما من حديد صداقها عتاقها وما ذلك. نعم. وقوله ومن لم يكن لها ولي، ف فالسلطان ولي من لا ولي له. ولي المرأة في النكاح هو الذي يتولى تزويجها على وفق الكتاب والسنة، وهم عصبتها الأقرب فالأقرب منهم، وهم أبوها، فإن عدم أبوها اشترط أو جن يكون موجود لكن مجنون أو في مسافر في بلد بعيد هكذا ولا لا، ثم جدها وإن على جدها الأب، الأب ليس جد الأم لا ذكر رحم، نعم، وإن على ثم ابنها، هذا ثم ينجب انعدام الأول أو استحالة كونه يقوم بما يجب عليه، أو كان معضلا الأب يكون أعضلها، رجل عامي مدخن وهي سلفية، جاءها سلفي تزوجها وأخوها سلفي أو جدها وكذا، عرف الآن، فأعضلها ما رضي يعقد، ينتقل ليش الولاية للآخر يعقد لها الذي هو أولى بها. ثم ابنها وإن نزل، إذا كان لها ابن ولا يوجد لها له، أبوها مات، نعم، لكن الابن ما يصلح بوجود الأب وبوجود إيش الجد. ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها للأب، ثم عمها الشقيق، ثم عمها للأب، على حسب الميراث الذي يرثها يتعاقبون في ورثها، يتعاقبون فين، يتناوبون في ولاية تزويجها. ثم ابن عمها الشقيق، ثم ابن عمها للأب، ثم إن انعدم هؤلاء كلهم فكما قال المصنف رحمه الله تعالى فالسلطان ولي من لا ولي له، مع الحديث، الحديث فيه كلام لكن هو قعد على الحديث. قال ابن بطال في شرح البخاري أجمع العلماء على أن السلطان ولي، على أن السلطان ولي من لا ولي له. قال وأجمع أن السلطان يزوج المرأة إذا أرادت النكاح ودعت إلى كفء وامتنع الولي من أن يزوجها، انتهى من المجلد السابع صفحة 249. قال ولو طلق الرجل امرأته ثلاثا. هالمسألة قبل أن نتكلم فيها مسألة، هي مسألة متفرعة فقط ولا ليست من صميم ما ذكره، عند أن قال وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لقول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليه، من اللي طلقها الثاني هكذا، عن غير تواطؤ وعن غير استئجار وعن غير تحليل، إنما تزوجها وتخاصموا ورأى أنه يطلقها بدون تواطؤ قدرا، فلا جناح عليهما الأول، فإن طلقها الثاني فلا جناح عليهما هي والأول أن يتراجع إن ظنا أن يقيم حدود الله، تلك حدود وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها 100 مرة ما دامت في العدة، فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله عز وجل إلى 3 طلقات وأباح الرجعة في المرة والثنتين وأبانها بالكلية في 3، لأن الرجل يتحكم في المرأة طلق ما شاء ما لها حق تخرج من ذمته ولو كرهته ولو كان المصلحة أن تنظر رجلا آخر، فهذه الراجح من مسألة أنها لو بانت منه بالثالثة متفق عليه بين المسلمين على أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا مرغوبا فيه، كما في حديث إيش حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، وربما يجيء في مزيد بيان. وهنا مسألة مهمة وهي الطلاق 3 بلفظ واحد أو في مجلس واحد، كأن يقول الرجل لزوجته أنت طالق 3، يقول هكذا إيش أنت طالق 3 أو يقول أنت طالق 1000 مرة بهذا اللفظ، جملها في عدد واحد في كلمة واحدة، أو يقول الرجل لزوجته أو أنت طالق طالق طالق، يكرر اللفظ 3 في جلسة واحدة، نعم. وهذه المسألة، فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول أن طلاق 3 بلفظ واحد يقع به 3 طلقات وتبين به الزوجة، وهو مذهب الجمهور، كثير من الصحابة كثير من التابعين وأئمة الإسلام والأئمة الأربعة. نعم. القول الثاني أن طلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة، وهو قول جمع من الصحابة والتابعين، وقال به بعض الحنفية وبعض المالكية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والحافظ ابن القيم والإمام الشوكاني والشيخ عبد الرحمن بن سعدي صاحب التفسير والشيخ أحمد محمد شاكر والشيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمهم الله جميعا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: طلاق السنة المباح إما أن يطلقها واحدة ويدعها حتى تنقضي العدة فتبين، أو يراجعها في العدة، هذا طلاق إيش؟ السنة. فإن طلقها ثلاثا أو طلقها الثانية أو الثالثة في ذلك الطهر فهذا حرام، وفاعله مبتدع عند كثير العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه. وكذلك إذا طلقها الثانية، نعم، سورة طلقها ثلاثا فإن طلقها أو طلقها الثانية أو الثالثة في ذلك الطهر. الآن امرأة طهرة كانت حائض ثم طهرت وباقي لها حيضة، في هذا الطهر الذي بين الحيضتين الذي ما جامع فيه، ما لو جامع فيه يرجع ليش؟ أن هذا طلاق بدعي محرم لا يجوز. لكن طهر بين حيضتين لم يجامعها فيه، طلقها طلقة أولى هكذا ولا لا؟ ولم يتركها تبين، ثم رجعه طلقها في نفس مرة ثانية، سواء طلقها في أوقات متفاوتة في نفس الطهر وما قد اكملت العدة، لكن ما تكمل العدة ثلاثة شهور بين طهرين هكذا ولا لا؟ بين حيضتين، أو في جلسة واحدة طالق طالق طالق، أو أنت طالق بالثلاث، قال هذا محرم ولا يجوز، هو من البدع كانوا يجمع لها. هل يقع؟ هل سيأتي الخلاف فيها الآن هل يقع أو لا؟ وكذلك إذا طلقها الثانية والثالثة متفرقة. طيب نعم، قبل الرجعة، قبل أن يقول لها أنت راجع، طلقها وتركها ما قد بانت، ثم يعيد يقول لها أنت طالق ويرسل لها الطلاق من أجل يريد أن يبينها، كل هذا بدعة لا يجوز. إما أن تراجعها وتتركها حتى تحيض وتطهر، أو تتراجعها ثم تتركها هي مطلق، إذا بعضهم يريد يتعمد يبينها ما يريدها فيتعمد كذا حتى ما يحصل. بعض النساء هي تبقى في البيت، يعني سؤال قبل أيام اللي بأن امرأة طلقها زي يقول هي الثالثة وجالسة في البيت وتقول لا أنا ما مطلق. بعض النساء لبزة كما يقال ما تريد أو كذا وسيئة خلق قال ومع ذلك طلقتها، أكثر من ثلاث تقول لا أنا ما طلق أنا وجالسة في بيته، هذا لا يجوز، ما يجوز، لابد أنها تنصرف، ما يحق لها. وقال أنه طلق طلاق سني في أوقات متفاوتة ما هو في نعم. وهذا من سماحة الإسلام، لأن الإنسان قد يراجع نفسه هكذا، ولا إذا ما تريدها طلقها تركها حتى تبين، وأنت مش ملزم أنك تذهب ترجعها لأنه لابد من عقد ومهر جديد أصلا. نعم، لكن يطلقها ثم يتركها قبل يومين ثلاثة أيام ويعيد لها الطلقة وما قد راجعها ولا قد بانت، هذا يسمى أيضا إيش؟ طلاق محرم وبدعي لأنه مخالف الشرع. نعم. وكذلك إذا طلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة أو العقد عند مالك وأحمد في ظاهر مذهبه وغيرهما. ولكن هل يلزمه واحدة أو ثلاث؟ فيه قولان، قيل يلزمه الثلاث وهو مذهب الشافعي والمعروف من مذهب الثلاثة الأئمة أبو حنيفة ومالك هنا والإمام أحمد، وقيل لا يلزمه إلا طلقة واحدة، وهو قول كثير من السلف والخلف، وقول طائفة من أصحاب مالك. يقول لو أن رجل طلق زوجته، طيب بين في طهر بين حيضتين لم يجامعها فيه، وما قد بانت منه ما ستبين لأنه ما قد ثلاثة شهور وما راجعها، طلقها بعد يومين يريد يبينها، هنا الخلاف. ولو بعد يومين يقول هذه تعتبر طلقة واحدة على المذهب هذا، ومذهب الجمهور يقولون لا يقع الطلاق سواء في جلسة واحدة أو تركها يوم ثاني أو خرج ورجع وقال أنت طالق وذهب للسوق ورجع يتعمد يقول أنت طالق من أجل بينها، هؤلاء يقولون إيش؟ لا يقع لأنه بدعي، والبدعة كل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ضد، وإذا كان محرم فهو فاسد لا يعمل به معصيا لله سبحانه وتعالى فلا يلزم. قال إيش؟ لا يلزمه إلا طلقة واحدة، وهو قول كثير من السلف والخلف، وقول طائفة من أصحاب مالك وأبي حنيفة، وهذا القول أظهر استظهره شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. قال رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ولم ينقل أحد من عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ثابت أنه ألزم بالثلاث لمن طلقها جملة واحدة، ما ألزم أحدا بذلك، جعلها طلقة واحدة. وحديث ركانة الذي يروى في مطر كأنه إلا مطر، وحديث ركانة الذي يروى فيه أنه طلقها البتة وأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله وقال ما أردت إلا واحدة ضعيف عند أئمة الحديث. أنت زي مطر ينزل على الناس لا ترد خير ما فيش شوف فيه. ضعفه أحمد والبخاري وأبو عبيد وابن حزم بأن رواته ليسوا موصوفين بالعدل والضبط. وبين الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الصحيح في حديث ركانة أنه طلقها ثلاثا وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة. انتهى من مجموع الفتاوى المجلد 33 صفحة 67 والفتاوى الكبرى المجلد الثالث صفحة 225. قال رحمه الله تعالى والطلاق الذي يقع بلا ريب هو الطلاق الذي أذن الله فيه وأباحه، وهو أن يطلقها في الطهر قبل أن يطأها أو بعد ما يبين حملها طلقة واحدة. أما الطلاق المحرم مثل أن يطلقها في الحيض أو يطلقها بعد أن يطأها وقبل أن يبين حملها فهذا الطلاق محرم باتفاق العلماء، وكذلك إذا طلقها ثلاثا بكلمة أو كلمات في طهر واحد فهو محرم عند جمهور العلماء. انتهى من الفتاوى الكبرى المجلد الثالث صفحة 224. وإلى هنا غيري يرجح ثلاث، لكن مسألة عويصة جدا، لكن ما دام معنا سلف وعلى رأسهم أبو بكر الصديق فهي واحدة في طهر واحد سنتعدد المجلس أو في جلسة واحدة لا يصح، لا تعتبر إلا طلقة واحدة. عمر كان يقول بهذا ثم في صدره، ثم بعد كلما أكثر وكلما أكثر الناس من هذا الفعل شد عليهم من أجل يتأدبوا، كان يحسبها عليهم ثلاثا من أجل ينزجروا، لأن في وقت أو مشاكل وكذا يطلق ثم بعد ذلك يندم، فكثروا من هذا بسبب ضعف الإيمان وعدم التقييد بالكتاب والسنة. أول أمر كانت ثلاث بواحدة خلاص؟ نعم أول أمر كانت ثلاث بواحدة، قال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر كانت الثلاث طلقات طلقة واحدة، ثم بعد ذلك عمر رأى من المصلحة أن يزجر الناس. إجماع لا، ما في إجماع في الصحابة. لا لا ما في إجماع، في خلاف. إذا كانت في مجلس واحد تعتبر طلقة واحدة، وإذا كانت في عدة مجالس طلقة واحدة على المذهب الراجح عند شيخ الإسلام تيمية. عدة مجالس وفي طهر واحد. وفي طهر واحد، أيه لم يراجعها فيه. أما لو طلقها وتركها يوم قد راجعها ثم طلقها بعد المراجعة أيضا إيش؟ تعتبر طلقة. مراجعة هي الفاصلة. هي الفاصلة المراجعة. راجعها لأنه خلاص مخير. لا فرق بين هذا بين إذا قال أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق. أما كلمة أنت طالق ثلاثا في جلسة واحدة هي الصحيحة ما تعتبر إلا واحدة، ولو قال أنت طالق طالق طالق هي تعتبر في جلسة واحدة هي تعتبر واحدة، ولو قال طالق ثم ذهب وخرج للسوق وهو ما قد راجعها قالها طالق ثم خرج أو بعد يوم يجي قال طالق وما قد قالها قد راجعت فيه هذه تعتبر عندهم واحدة. إلا إذا راجعها لكن إذا قال قد راجعتك ثم يترك هذا ويرجع يطلق لا يشك ولا ريب أنها طلقة جديدة. لماذا دخل المصنف هذه المسألة؟ من أجل الرافضة، قد ذكرنا هذا أن الرافضة لا يرون الإشهاد ولا يرون كذلك الطلاق، هم أيضا الرافضة بما أن ينكح نكاح متعة يلزمه أن يطلق سرا أو لا يلزم الطلاق. منذ الكلام ولي الأمر أو من ينوب عنه، المراد بالسلطان ولي الأمر أو من ينوب عنه كالحاكم والقاضي ومدير الأمن أو يعني المسؤولين. هل يجوز للأخ السلفي أن يعني يكون يعني السلطان يعني الذي يزود حان في البلاد الذي يزود هذا؟ هذا أيضا الذي يضعه ولي الأمر سموها العمدة المأذون الشرعي يجوز، لأنه مكلف من ولي الأمر يعتبر أمير، من أطاع أميري فقد أطاعني، من أطاع الأمير فقد أطاع الرسول، فهذا يذهب المرأة مثلا أعضلها أبوها أو كذا تذهب إليه زوجها المأذون لأنه مكلف من السلطان. هل يجوز للأخ السلفي يكون مثل هذا يعني الذي يكون مأذون شرعي؟ يجوز، إيش المانع إذا يجوز لأنه حفظك الله إذا السلفيون من أولى الناس خلي مفتوح. السلفيون لحظة يا مسعود خليك معنا. السلفيون حفظك الله هم أولى الناس، فإذا ما عليه مضرة بأن يتنازل عن شيء من دينه أو يلزموه بأشياء ومحدثات لا بأس أن يكون مأذون شرعي مكلف من قبل الدولة، يكون أفضل، يعقد للناس على السنة ويعقد للناس أو يعلمهم السنن وعلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فضل فضل يا مسعود، الله يبارك فيك، الحمد لله. طيب حفظك الله، فضل فضل. ها ها ايه شوف، اذا كان اشترى بضاعه وحازها اليه الكريمي، حاز البضاعه واخذها وباعها لك وبسعر مثلا هي في السوق بمئة ألف، باعها لك 115,000 دين، لا باس، بشرط ان لا يقول لك اذا تاخرت ازيد عليك. اذا قال اذا تاخرت ازيد عليك هذا هو الربا. اما اذا قال هي بمئة ألف في السوق لكن تعال بيعها لك انا ب115 والبضاعه عنده، نعم، فهذا ما بارك الله فيك يجوز شرعا، وهذا يسمى من ربا الفضل. بعض أهل العلم لا يجيزه، لكن مشايخ كثير من أهل العلم خاصة في المملكة يجيزون ذلك لمصلحة الناس. تمام، أقصد شهريا، لكن إذا ما أنت تريد تفتح دكان يعني؟ تمام تمام، لا بأس، وهذا أمر أمن ما ها أي معروف، لكن من يقول لك إيش قد حددها لك مبلغ تسددها أقساط شهرية، المهم إنه ما يقول لك روح خذ البضاعة وإحنا نسدد، لا، هو يأخذ البضاعة يحوزها ويعطيك إياها وأنت تشتريها منه. خلاص تمام تمام ايه خلاص طيب لا بس لا بس لا بس، المهم انه اذا تاخرت سنتين مثلا ما يقول لك نزيد عليك، ما يجوز هذا ربا. خلاص طيب، الله يوفقنا وياك. Permintaan yang kalau pemerintah, tapi sekarang sudah paham. Sangat tuh, rambut kayak dia, jadi sudah tahu. Ayo, fahamt. Ada labas, min ajil al-maslahah. Al-muhim innahu qad haddad lak si'r mu'ayyan wa anta tadfa'uhu bit-taqsid. Labas. لا بأس، الله يوفقنا وإياه. الله يبارك فيك، حفظك الله. السلام. يواصل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من فرنسا يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هناك شخص صار بعد رجوعه من مصر يحط من قدر الشيخ بسلان حفظه الله، ويقول: أنا أستغرب من الإخوة الذين يقولون لا تدرسوا عند الإخوان المسلمين علم التجويد واقعدوا في بيوتكم جاهلين، هذا خير لكم. ويقولون لأن من مشايخ العلامة الألباني رحمه الله من هم أهل بدع، ويقول في مسائل الجرح والتعديل هناك علماء ربانيون وآخرون غير ربانيين، ويعتبر أيضا التكفيرين الذين صعدوا الجبال في التسعينيات في الجزائر مجاهدين، فما موقفنا منه؟ بارك الله فيكم، وهل نحذر منه؟ إذا ثبت عن هذا الشخص هذا الأفاعيل فهو من المنحرفين بلا شك ولا ريب، وهذه من ثمرات مجالسة أهل البدع ومجالسة أهل الباطل. إذا هذه فتوى الشيخ رسلان حفظه الله بأن بقاء الرجل جاهلا في بيته خير من أخذ التجويد وعلم التجويد بل وغيرها من العلوم على يد الإخوان المفلسين، مع أن ما عندهم علم إلا في التجويد، هم فالحون منذ عرفناهم منذ 25 سنة في التجويد، تحفيظ قرآن ومدارس تحفيظ قرآن ورحلات ومخيمات ورحلات ومخيمات صيفية، ومقصدهم هذه لا ستار فقط أن تكون حزبيا مثلهم، عندهم جلسات سرية وهم يستخرجون الشباب في تحفيظ القرآن ويتوسم في الحركي وينقون ويلقطون ويعسكرون ويجندون من خلال مدارس تحفيظ القرآن، ينقلونك أولا في حلقة وإلى حلقة، والحلقة سرية، ثم تنتقل إلى قيام الليل، وعند قيام الليل يختبرونك أيام تتهجد صيام يوم الثلاثاء والخميس وحفلات وهدايا، ثم إذا وجدوك اطمأنوا لك وما وراك ما يتشككون فيك وأنثقوا وثقوا فيك، اطلعوك على أشياء والبيعة وما بعد ذلك. أم أفسدوا؟ إن الإخوان المسرفين إذا جالسوا علماء أفسدوهم وأفسدوا الدعاء. نعم، هذا حاتم أبكر وهذا القارئ القرآن ما إن شاء الله صوته جميل بعد أيام الله وهو منشد، من الذي أفسد؟ الإخوان المسلمين. دعوة صوتك جميل، أفسدوا هذا مشاري العفاسي، أفسدوا كم داعية، أفسدوا كم حافظ للقرآن، يقلبونه من صوت من قارئ القرآن صوته جميل أنت يعني تصلح منشد، وهذه من وسائل الدعوة والله ينفع بك. فالذي يذهب يتعلم تجويد عندهم ينقلب فاسد، ومن أشد الفساد الطعن في السلفيين وبغض السلفيين ورميهم بالجامية وأنهم مداخلة وأنهم هذه ثمرات الدراسة عند الإخوان المفلسين. فالشيخ رسلان لما يحذر منهم يعلم ما هي العواقب، وأن المسألة ليست مسألة تجويد وما إلى ذلك. فبقاء الرجل جاهل خير من أن ينقلب خارجي، بقاء عامي لا يفهم التجويد خير له من أن يصبح عدوا لعلماء السلفية وباغضا للسلفية ومحاربا لدعاة السلفية. وكذلك شيخنا ربيع يقول بل أن يبقى رجل عاميا جاهل خير له من أن يطلب العلم على أيدي أهل البدع، لأن عاقبته وخيمة. وانظروا إلى عبد الرزاق ابن همام الصنعاني رحمه الله تعالى على جلالته، كان عنده شيء من التشيع، والسبب في ذلك أنه تتلمذ على يد جعفر بن سليمان الضبعي، وماذا تأثر به بسبب ما كان عند جعفر بن سليمان الضبعي من الزهد والخشوع والتنسك، فالتلميذ يتأثر بشيخه. وقد قال بعض العلماء في جعفر بن إسماعيل جعفر بن سليمان الضبعي رافضي كالحمار، مع أنه ما يبلغ لهذه المرتبة وتعتبر مبالغة، لكن كان عنده تشيع. فلا شك ولا ريب أن الذي يتتلمذ على أيادي أهل البدع لابد أن يخرج ويأخذ من أساليبهم ومن معتقداتهم ومن مناهجهم. فعاملوا الإخوان المسلمين ومدارسهم ومدارس تحفيظهم كما كالجرب، فر منهم كما تفر من المجذوم، كما يفر المجذوم من ال من ال كما يفر كفر من المجذوم، فر من الإخوان كما يفر الله فرارك من الأسد. نعم، يعظك أسد ولا يأخذك إخواني يجندك تصبح خارجيا فاسد المعتقد، تكفر المجتمعات، تضلل أهل العلم، تبذل نفسك في الساحات في الخيام من أجل اعتصامات ومن أجل الثورات، شبيه بالزندقة، لا أقول أنهم زنادقة ولكن يتلونون في السياسات، يوم مستقيم ويوم حلق اللحية ويوم لبس بنطلون ويوم يكفر ويوم تحصله خطيب ويوم تحصله منشد ويوم تحصله بياع أشرطة، ما عندهم ضمير ولا ديانة. فهذا الرجل يكون إما فاسد من قبل، وإما أنه ذاب وجالس الإخوان فتأثر بهم فرجع حاملا لمنهج فاسد، عافانا الله وإياكم من هذا. أنت غريم يا أبا عقاش، أنت تسكت عنه.